القصد، ولذلك كل من قصد شيئا فإنما يمم وجهه إليه، ويقول جل وعلا ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين. وشرعا هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، أو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. قلنا لكم بأن الأصل في التيمم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ورد في الكتاب، ورد التيمم في القرآن في موضعين. الموضع الأول في سورة النساء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وجاء في سورة المائدة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا التيمم ورد في هاتين السورتين. أما السنة فقرأنا الآن الأحاديث الكثيرة في بيان التيمم وأحواله وأحوال المتيمم وصفته أيضا. وأما الإجماع فمنعقد على مشروعية التيمم بالشروط المعروفة، الشروط المعروفة. وأما القياس فذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس الماضي أو المجلس الماضي، ولست بحاجة إلى إعادته. هذه الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله تعالى كل حديث وضعه إنما يشير إلى مسألة من مسائل التيمم. ولذلك الحديث الأول حديث جابر الذي أخذناه في المجلس السابق يشير إلى خصوصية التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن التيمم إنما هو خاص بهذه الأمة ولم يشرع في الأمم السابقة، وأن الطهارة الترابية شقيقة الطهارة المائية. الطهارة الترابية شقيقة الطهارة المائية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. الحديث الثاني حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. هذه مسألة من المسائل التي أشرت إليها في المجلس السابق، وهي فيما يتعلق بقضية التيمم يكون على ماذا ويكون من ماذا. الآية كلها تشير إلى ماذا؟ إلى الصعيد، والصعيد هو ما صعد على الأرض وهو وجه الأرض، ما صعد على الأرض وهو وجه الأرض. ولذلك جاءت الآيات القرآنية مع حديث جابر تشير إلى مطلق الأرض وإلى عموم الأرض. ولذلك قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، وفي الآية الأخرى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من هذا الصعيد أو من هذا التراب، والخلاف الذي سأذكره بعد قليل. هذه اللفظة حديث حذيفة قال وجعلت تربتها لنا طهورا، وحديث علي وجعلت التراب لي طهورا. هذه اللفظة هي التي سببت الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بنوع الجنس الذي يتيمم به من الأرض. ولذلك عندنا قولان مشهوران. القول الأول ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة إلى أن التيمم لا يكون إلا من التراب، يعني لا يتيمم إلا على التراب، وذلك لأنهم جعلوا هذه الآيات المطلقة جعلوا هذا الذكر للتراب للصعيد جعلوه مطلقا، وجعلوا التراب مقيدا لهذا الإطلاق. وبعضهم جعلها من باب العموم والخصوص، ولذلك تجد الفقهاء حينما يذكرون هذه المسألة يذكرونها ويشيرون إلى قاعدة المطلق والمقيد وإلى قاعدة العموم والخصوص. فالشافعية والحنابلة يشترطون التيمم على تراب، على تراب، وأيضا لابد أن يكون له غبار، وهي مسألة ثانية، وهي مسألة ثانية، وإن كان من لازم التراب أن يكون من لازم التراب أن يكون له غبارا. ويقولون بأن لفظة وجعلت تربتها لنا طهورا مخصصة لعموم قول الله عز وجل صعيدا طيبا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأيضا استدلون بقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه قالوا من التراب، ومن تبعيضية هنا على تفسير الحنابلة والشافعية. القول الثاني ذهب المالكية والحنفية إلى أن التيمم يكون على ظاهر الأرض من أي جنس من أجناسها، سواء كان الأرض سواء كانت الأرض لها غبار أو لم يكن لها غبار، عفوا، سواء كان التراب له غبار أو لم يكن له غبار، أو كان على أرض سبخة أو رملية أو طينية أو غير ذلك مما هو موجود. وقالوا بأن ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا هذا ليس من باب الخصوص بعد العموم، أو ليس من باب تخصيص العام، وليس من باب تقييد المطلق، وإن كان المبحث هنا في مبحث الخاص والعام. وقالوا بأن ذكر الخاص ومن ذكر الخاص وهو أحد أفراد العام لا يخصص العموم. وأذكر بأنني ذكرت لكم مثالا في المجلس السابق، إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا فإن هذا لا يسمى خصوصا، لا يسمى تخصيصا، وإنما يكون التخصيص إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت إلا زيدا استثنيته، والاستثناء هنا يكون مخصصا، يكون مخصصا. ولذلك التراب من جملة الأرض، التراب من جملة الأرض، وذكره في سياق الامتنان لا يخصص العموم، ذكره في سياق الامتنان لا يخصص العموم. وأيضا عندنا ذكر التراب هنا من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب عند جماهير الأصوليين ضعيف، يعني مفهوم اللقب عند علماء الأصول، جمهور علماء الأصول، هو من الضعيف، ولذلك لا يعتدون به. وأما في قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن هذا منه إيش؟ تبعيض، يعني من بعضه. والجواب على ذلك أن من هنا تحتمل التبعيض، وتحتمل أن تكون بيانية أو ابتدائية، أو ابتدائية. ولذلك يذهب الشافعية والحنابلة يذهب عفوا المالكية والحنفية إلى أنها ابتدائية، إلى أنها ابتدائية، يعني ابتدئوا من. ويذكرون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سافر إلى تبوك ولم يحمل معه التراب، ولم يقل مع وجود الداعي والمقتضي لأصحابه تيمموا على الأرض الترابية أو شيء من هذا القبيل، وإنما كان الأمر عاما، كان الأمر عاما. وكذلك ما يتعلق بقوله طيبا، فإن أيضا فيها مبحث عند أهل العلم، تيمموا صعيدا طيبا، ما هو الطيب؟ قيل بأن الطيب هو المباح، وبعض العلماء يذهب إلى أن الطيب هنا غير الخبيث، يعني في مقابل الخبيث أو الحرام. ولذلك تجد مثلا الحنفية من أوسع المذاهب في قضية التيمم، فيذهبون إلى جواز التيمم على العشب مثلا أو على نبات الأرض، قالوا لأن هذا يصدق عليه أن يكون صعيدا على وجه الأرض، على وجه الأرض. والمالكية أيضا يتوسعون في هذا، فيرون مشروعية التيمم على الأرض الصلبة وعلى الحجارة وعلى الجدار وعلى غير ذلك. والراجح من قول أهل العلم كما سبق هو أن التيمم يكون على مطلق الأرض، مطلق الأرض، سواء كانت رملية أو ترابية، بشرط أن لا تكون نجسة، بشرط أن لا تكون نجسة. ولذلك هذه المسألة من أهم المسائل التي يشار إليها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، تيمم على الجدار، ولا يخفاكم بأن الجدار الطيني يكون صلبا وليس عليه غبار، وهذا جاء في الصحيحين حينما سلم عليه رجل وكان يقضي حاجته فلم يرد عليه، ثم قام فضرب يديه على الجدار ثم رد عليه السلام. إذن هذه مسألة من أهم المسائل. طيب، عندنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. هذا الحديث أتى به المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى صفة التيمم، صفة التيمم، وأن التيمم له صفة واحدة في الطهارتين، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء، الطهارة الكبرى هي الاغتسال، ولذلك صفة التيمم في هاتين الطهارتين واحدة بخلاف التطهر بالماء، فإن الطهارة الكبرى تكون بتعميم البدن بالماء، والطهارة الصغرى تكون في الأعضاء الأربعة الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، وأيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التيمم فلا، ولذلك التيمم صفته واحدة في الطهارتين الكبرى والصغرى. ولذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أجنب ولم يكن عنده ماء، فإنه قاس مسألة التيمم للطهارة الكبرى على الاغتسال، فقام فتمرغ كما تمرغ الدابة، تمرغ كما تمرغ الدابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين له بأن هذا قياس باطل، قياس باطل. وتعلمون بأن القياس الصحيح هو ما اجتمع فيه الأصل والفرع والعلة والحكم، وهنا فرق بين الأصل وبين الفرع، فالماء التراب ليس كالماء، ولذلك لا نجد بأن المتيمم يعمم أعضاءه مثلا، وإنما يقتصر على ماذا؟ على عضوين فقط، ولا يبالغ، لا يبالغ. عندنا في من سنن الوضوء تخليل اللحية، يخلل اللحية في التيمم؟ لا، وإنما يمسح ظاهر، حتى لما ذكرنا بأنه يتعاهد مآقيه مجاري الدمع في التيمم، لا، يمسح مجرد مسحا ظاهرا ولا يبالغ في قضية إيصال الماء إلى الوجه. ولذلك هذا القياس قياس بهذه الصورة باطل. وقد ذكر ابن حزم، وهو من العلماء الذين لا يرون القياس، ذهب إلى أن هذا الحديث من الأدلة التي يذهب إليها على بطلان القياس مطلقا، وأن له ذلك، رحمه الله ورضي عنه. وهذا الحديث أيضا اشتمل على الأعضاء التي يكون فيها التيمم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، مسح بهما وجهه وكفيه. إذن هذه المسألة الأخرى، وهي صفة التيمم. صفة التيمم أن يضرب بيديه الثنتين، يعني بيديه الثنتين الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة. والضربة الواحدة هذه هي مذهب الإمام أحمد وجمهور أهل الحديث. وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي رواية مرجوحة، أن التيمم له ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين. ويستدلون لذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. وهذا الحديث في واقع الأمر لا يصح، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يصح في صفة التيمم شيء سوى حديث عمار وأبي جهم، وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، والراجح عدم رفعه. ولذلك لا يصح في التيمم أحاديث في الضربتين لا يصح في هذا الشيء، وإنما الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ماذا؟ ضربة واحدة، كما في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه، فالتيمم له ضربة واحدة. وكل ما ورد من الأحاديث بخصوص ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فلا تصح لا مرفوعة ولا موقوفة، لا مرفوعة ولا موقوفة. ولذلك مذهب الإمام أحمد وجمهور أهل الحديث هو الراجح في هذه المسألة. هنا جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى ضربتين قالوا يستأنس بحديث ابن عمر على الضربتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك. قالوا فلفظة يكفيك تدل على القدر المجزئ، وما زاد فهو سنة. فلو أنه مثلا ضرب ضربة ثانية فإنه لا حرج في ذلك، فتكون على السنية، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك يعني يجزئك، وما زاد فهو سنة. وكذلك ذهبوا إلى أن مسح اليدين يكون إلى المرفقين قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد تبدأ من أعلى المنكب إلى أطراف الأصابع، هذا الأصل. ثم لما كان غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين قالوا كذلك التيمم يكون إلى المرفقين، يكون إلى المرفقين. هكذا ذكر الفقهاء. والحق أن مسح اليدين في التيمم إنما يحمل على آية السرقة، وهي قول الله عز وجل فاقطعوا أيديهما، واليد المقصود بهما الكفين في هذه الآية، وهذا هو الذي كان، هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك يعني يجب عليك وليس يجزئك، يكفيك أي تأتي بمعنى الواجب، يكفيك من حيث وجوب الوضوء وليس فيه زيادة. ولو قلنا بالسنن لطردنا المسألة، ولذكرنا بقية السنن من قضية مثلا المبالغة في التيمم في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضرب الماء على وجهه، فهل يضرب التراب حتى يبلغ التراب مثلا الأماكن التي في الوجه التي قد لا يصل إليها الماء، كذلك التي لا يصل إلى التراب. ولذلك الاكتفاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، يمسح الوجه واليدين. مسألة الترتيب هل هي واجبة بمعنى يبدأ بالوجه ثم الكفين؟ الآية الكريمة بدأت بالوجه ثم اليدين، قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأما الحديث حديث عمار فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أول ما ذكر قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه ووجهه، وظاهر كفه ووجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عمارا بأن يتيمم علمه بأن يبدأ باليدين قبل الوجه. وأما الآية ففيها البداءة بالوجه قبل اليدين، قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهذه المسألة مسألة خلافية، ولذلك الأمر فيها واسع، فمن بدأ بالوجه قبل الكفين فقد أحسن، ومن بدأ بالكفين قبل الوجه فقد أحسن. وذلك لأن الواو هنا لا تفيد الترتيب، الواو في قول الله تعالى وامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا تفيد الترتيب. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهمته البيان عن الله جل وعلا كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، بين النبي عليه الصلاة والسلام صفة التيمم، فبدأ بكفيه ثم بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم، علم عمارا أن يبدأ بيديه ثم بوجهه، يمسح الشمال على اليمين، يمسح الشمال على اليمين، لأن الكف هو من كفت إليه الأصابع، هذا هو الكف، فالأصابع لما تنكف عليه يسمى كفا هذا. فلما يضرب يبدأ يمسح ظاهر كفيه ثم يمسح وجهه كما جاء في الحديث قال وظاهر كفيه ووجهه ظاهر كفيه ووجهه. إذن الترتيب هنا ليس واجبا. من أهل العلم من يرى بأن في الوضوء إذا كان التيمم للطهارة الصغرى فيجب الترتيب يجب الترتيب، وأما إذا كان للطهارة الكبرى فإنه لا يجب الترتيب. قياسا على ماذا؟ على الاستعمال الماء، على استعمال الماء. ففي الماء ففي الوضوء الترتيب فرض من فروض الوضوء من فروض الوضوء، وأما في الاغتسال فليس بفرض ولا بواجب، ليس بفرض ولا بواجب بالنسبة للطهارة الكبرى. إذن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني، هذا حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صحح وقفه من الأئمة فإن هناك من ضعف وقفه، وليس الأخذ بأحد القولين أولى من الأخذ بالقول الآخر، لا سيما وأن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشير إلى ماذا؟ إلى ضربة واحدة. ولو صح موقوفا فما الذي يقدم، الحديث أم الأثر؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في إشارة إلى مسألة التيمم، هل التيمم مبيح أم رافع؟ مبيح أم رافع؟ ما معنى مبيح؟ السؤال ما معنى مبيح؟ لا لا لا يا شيخ اسمعي، ظهر ما نمت اليوم عدل. مبيح ما معنى مبيح؟ كل عبادة كل طهارة يستخدمه لعبادة واحدة، ايه لكن عبادة واحدة، هذاك الرافع عبادات كاين لك ما انت نايم اليوم. طيب عاذرينك. طيب هذا المبيح، المبيح هو أن يبيح العبادة هذه فقط. ولذلك الحنابلة مثلا يرون بأن من تيمم بنية رفع الحدث بطل التيمم. لماذا؟ لأنهم يرون أصلا أن التيمم مبيح وليس رافع، فلو قالوا إذا نوى بالتيمم رفع الحدث بطل تيممه. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن التيمم مبيح وليس رافع، مبيح وليس رافع. مبيح لماذا؟ للعبادة. يعني مثلا إذا أردت أن تصلي السنة القبلية وليس عندك ماء، فاقد للماء أو عاجز عن استعماله، فتتيمم لهذه السنة. طيب إذا جاءت صلاة الفريضة تتيمم مرة ثانية للفريضة، تتيمم مرة ثانية للفريضة. طيب إذا أردت أن تصلي السنة البعدية قالوا أيضا تتيمم، إلا الإمام مالك قال بالنسبة للسنة البعدية يكفيها التيمم للفريضة لأنها تابعة لها، أما ما قبل الوقت ما قبل الوقت من السنن فقال بأنه لا بد من ماذا؟ لا بد من تيمم خاص. الحنفية وهو اختيار أبو العباس وشمس الدين ابن القيم وجمع من مشايخنا على أن التيمم رافع وليس مبيح. ما معنى رافع؟ يرفع الحدث، يعني مثل الوضوء. أرأيت إذا توضأت ثم صليت صلاة المغرب مثلا الآن ثم أردت أن تقرأ القرآن تحتاج إلى وضوء ثاني؟ طيب أردت أن تطوف حول الكعبة ما تحتاج، يكفيك الوضوء الواحد. لماذا؟ لأنه رافع للحدث. في قول ثالث وهو الحق الصواب أن التيمم رافع مؤقت وليس رافع دائم، وهذا الذي يفيد هذا الحديث. ومعنى أنه رافع رفعا مؤقتا أنه متى ما إن وجد الماء بطل التيمم، متى ما إن وجد الماء بطل التيمم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذا على سبيل المبالغة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش 10 سنين ولا يجد الماء، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصعيد رافع، هذا الصعيد رافع للحدث وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا حديث صريح على أن التيمم رافع رفعا مؤقتا، فبمجرد وجود الماء، وسأذكر إن شاء الله الأحوال التي يوجد الماء فيها بالنسبة للمتيمم وكيفية التعامل مع الماء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت. لاحظ هنا، حط في الوقت، حطها بين قوسين، فوجد الماء ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث مختلف في إسناده، هناك من يضعف الحديث وهناك من يصحح الحديث، والحديث العمل عليه، والحديث العمل عليه. وهذه مسألة مهمة، وهي أن القاعدة: إذا وجد الماء بطل التيمم. هذه قاعدة معروفة: إذا وجد الماء بطل التيمم. حتى إن الناس يستعملونها مثلا يعني في أمثال كثيرة، يعني هذا الحديث أو هذه القاعدة يعني تطرد حتى في غير العبادات: إذا وجد الماء بطل التيمم. المقصود بأن أحوال المتيمم كالتالي: الحالة الأولى، المتيمم طبعا مع الماء، الحالة الأولى أن المتيمم حينما صلى وخرج الوقت وجد الماء، ما حكم صلاته؟ بالإجماع صحيحة، بالإجماع. رجل لم يجد الماء أو عجز عن استعماله وصلى صلاة الظهر ثم أذن العصر، ها، فوجد الماء أو استطاع أن يستعمله، لأن الطبيب قال له ممنوع تستعمل الماء 4 ساعات أو 3 ساعات، فالآن استطاع أن يستعمله، ما حكم صلاته بالتيمم؟ صحيحة بالإجماع، لا يقال بأنه إيش؟ أنك تعيد. لماذا؟ لأن صلاها بنص شرعي، صلاها بدليل. طيب، الثاني، الحالة الثانية، وهو في أثناء الصلاة جاء الماء، الآن رجل انقطع عنه الماء، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل، خاف أن الوقت يخرج فذهب وتيمم وصلى، وأثناء الصلاة سمع خرير الماء، أو قال له شخص: أتى الماء، قال له شخص: الآن الماء وصل. ما العمل في مثل هذه الحالة؟ قولان. القول الأول قالوا: يستمر في صلاته ولا يقطعها، لأنه دخلها بنص وبدليل، فالله جل وعلا قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا دخل الصلاة بدليل، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. القول الثاني قالوا: يجب عليه أن يقطع الصلاة، لأن عبادته بطلت بوجود الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء قال: فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا هو القول الصواب، هذا هو القول الصواب، على أنه إذا وجد الماء في الوقت أثناء الصلاة فإن تيممه قد بطل، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، فيقطع الصلاة ويتوضأ ثم يستقبل صلاته. الحالة الثالثة وهو أنه يجد الماء بعد انتهاء الصلاة ولكن في الوقت، ولكن في الوقت. مثل هذه القصة التي بين أيدينا لصحابيين جليلين حينما صليا بالتيمم بعدما انتهيا وجد الماء, بعدما انتهيا من الصلاة وجد الماء, أحدهما لم يعد قال أنا صليت بنص, والثاني أعاد قال لأن الماء قد وجد ونحن في الوقت, ولذلك اجتهدا فيما بينهما. وهذا يدلنا على أنه يجوز الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيد هذا بعض علماء الأصول في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون بإذنه, إلا أن يكون بإذنه, ولذلك اجتهدا. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال للأول أصبت السنة وأجزأتك صلاتك, وقال للثاني لك الأجر مرتين, قال لك الأجر مرتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صوب الأول, وأما الثاني فقال له لك الأجر مرتين. لك الأجر مرتين على ماذا؟ أيوة أحسنت, الأولى على صلاته الأولى والثاني على اجتهاده, لأنه كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هنا أخطأ أم أصاب؟ أخطأ. ها؟ والله عندكم جرأة, جرأة عجيبة تخطون الصحابة. ها؟ كيف؟ كيف؟ أي لا الله أعلم, قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صوبه, يعني صوب فعله فقال لك الأجر مرتين على اجتهادك وإصابتك ليس على صلاتك الأولى. على العموم المسألة فيها بحث عند أهل العلم, ولكن طالب العلم ينتبه لا يتجرأ خاصة في مسألة تخطئة الصحابة. لا, المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأول أصبت السنة. طيب أيهما أفضل؟ الأول, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت السنة, فدل هذا على أن من وجد الماء بعدما انتهى من الصلاة وكان في الوقت أن صلاته صحيحة وتيممه صحيح, وأنه لا حاجة إلى أن يعيد الصلاة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر, قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني مرفوعا ورفعه البزار, صححه ابن خزيمة والحاكم. وهذا الحديث يصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه, وهو قد ذكر أحد أحوال السفر في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر, قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله, يعني سفر الجهاد في سبيل الله, والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم, ينتقل إلى التيمم. وكان الأولى بالمصنف رحمة الله عليه أن يورد حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل, وهو في الصحيح أنه حينما أجنب تيمم وصلى بأصحابه, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه سنة تقريرية, هذه أحد أنواع السنة, السنة القولية والفعلية والسنة التقريرية. ولذلك كل من خاف استعمال الماء فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. طيب إذا خاف التيمم ماذا يفعل؟ يصلي على الحال التي هو عليها, لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم, ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ولقوله جل وعلا إن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الشرعية العريضة العامة أنه لا واجبة مع العجز ولا حرامة مع الضرورة, وهذا للأسف الشديد مما يقع فيه كثير من الناس, لا سيما الذين يرقدون على الأسرة في المستشفيات حينما يعجزون عن الاغتسال أو الوضوء بالماء وعن التيمم أيضا يتركون الصلاة, وهذه داهية ومصيبة وكارثة بالنسبة للمسلم. كيف يترك الصلاة؟ كيف يترك الصلاة مسلم روحه تتردد في بدنه وعقله موجود يترك الصلاة، وهذا سببه الجهل وعدم سؤال أهل العلم. ولذلك من لم يستطع الوضوء بالماء أو التطهر بالماء انتقل إلى التيمم. طيب إذا لم يستطع التيمم، يعني هل يعقل أن أسألكم الآن، هل يمكن بأن إنسانا لا يستطيع الوضوء بالماء أيضا لا يستطيع التيمم بالتراب؟ يعقل؟ يمكن؟ يمكن يمكن. ها؟ مثلا رجل في حروق في وجهه ويده، أو رجل عنده حساسية، أو مربوط مثلا يعني بأجهزة أو شيء من هذا القبيل، أو ممنوع أصلا، التراب يسبب له مشكلة. طيب ماذا يفعل بمثل هذه الحالة؟ يترك الصلاة؟ هيترك الصلاة، هيترك الصلاة. وهذه مهم جدا لكل من يزور مريض، أن ينبه المرضى هؤلاء. يعني مصائب الآن كثير المرضى يقول والله 15 يوم ما صليت، 15 يوم ما. طيب لو قبضت روحه هذا يقول 15 يوم ما صليت، والسبب عدم فهمه لموضوع التيمم. ولذلك يعني ممكن أن يقال لهم تيمموا على الجدار، على السرير، على الأرضية مثلا، يعني أقل الأحوال. وإن لم يستطع سقط عنه، هذه قاعدة شرعية عظيمة، سقط عنه. إذن كل من عجز عن استعمال الماء لجراحة أو لمرض أو لعدم قدرة، فإنه يسقط عنه، طبعا يسقط عنه الوضوء بالماء وينتقل التيمم. وإن لم يستطع سقط عنه أيضا التيمم. قال وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدا. الآن شرع في ذكر أحكام الجبيرة، وهذه على طريقة الفقهاء وعلى وجه الخصوص فقهاء الشافعية والحنابل يذكرون المسح على الجبيرة بعد في أبواب الطهارة. والقاعدة أنه لا يصح في المسح على الجبائر حديث، لا يصح في المسح على الجبائر حديث، وإنما يصح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه. وأما الأحاديث المرفوعة فكلها لا تصح، لا يصح في المسح على الجبائر حديث. وقد انعقد الإجماع على مشروعية المسح على الجبائر، والإجماع أحد أدلة الشرع والحمد لله رب العالمين. يقول علي انكسرت إحدى زندي، والزند هو العظم الذي ما بين المرفق والكتف، ما بين المرفق والكتف، هذا هو الزند. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. والمسح على الجبائر وإن كان يعني يذكر بعد المسح على الخفين، وذلك للمشاكلة بينهما، إلا أن المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين وبينهما فروق. أولا أن من شروط المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة، بخلاف المسح على الجبيرة فإنه لا يشترط أن توضع على طهارة. الثاني أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخفين وما في معناهما، وأما المسح على الجبيرة فإن الجبيرة يعمم المسح على الجبيرة ظاهر يعني جميعها يعمم المسح على جميعها. الأمر الثالث أن المسح على الخفين مؤقت في السفر والحضر، وأما المسح على الجبيرة فغير مؤقت إلا بالشفاء، فإذا تعافى وبرئ الجرح أو الكسر يجب عليه أن يزيل الجبيرة، يجب عليه أن يزيل الجبيرة. الأمر الثالث أن المسح على الخفين يبطل في الطهارة الكبرى، ولذلك إذا أراد الاغتسال خلع جوربيه وخفيه وجرموقيه، وأما المسح على الجبيرة فيكون في الطهارتين الكبرى والصغرى ولا تخلع، وذلك للضرر. وقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فالرجل الذي شج فاغتسل فمات قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. طبعا أثر ابن عباس هذا ضعيف جدا واهن، وهذا يشير إلى المسألة التي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بمسألة التيمم، هل هو مبيح أم رافع؟ وقلنا لكم بأنه رافع وليس بمبيح، وقيدنا رافع يعني مقيد بماذا؟ بوجود الماء. حديث جابر رضي الله عنه يسمى بحديث صاحب الشجة، وهو أن رجلا كان في سفر فأصيب رأسه بحجر فشج رأسه، فاغتسل، طبعا هو استيقظ محتلما، فسأل أصحابه قال ماذا علي؟ فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وانظروا إلى بعض الفتاوى الجائرة الظالمة الجاهلة التي تقود أحياء، قد تقود إلى الموت، قد تقود إلى الموت، وقد تقود إلى التأييس من روح الله، وقد تقود بعض الفتاوى الجائرة الظالمة إلى سفك الدماء وإلى تكفير المسلمين. ولذلك يحذر الإنسان من أن يقول على الله بغير علم. قل جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طيب الصحابة لما قالوا اغتسل، هل أصل الفتوى الصحيحة أم خطأ؟ أصل الفتوى الصحيحة، لكن تنزيلها على الحالة غلط، وهذا لا يحسنه إلا أهل الاجتهاد. أهل الاجتهاد فهم عندهم نص على أن من أجنب اغتسل، هذا الكلام صحيح، لكن ليس كل من أجنب يجب عليه غسل، فقد يقال له تيمم مع وجود الماء. تيمم لماذا؟ لأنه يتضرر، والشريعة لا تأتي بما يضر الإنسان. باقي كم؟ طيب في حركة غريبة خلتني ها؟ طيب هذا الحديث حديث جابر مختلف في إسناد، ما بين تضعيف وما بين تحسين، وهو يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي ما يوجد من اللفائف على في محل فرض الوضوء مثلا، كيفية التعامل في ذلك، اللفائف التي توجد على محل الفرض الذي هو فرض من فروض الوضوء، مثل اليدين أو مثل الوجه أو مثل القدمين مثلا. فإذا أراد أن يتوضأ ما العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي يروى عنه قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، خاصة ما جاء في ذكر التيمم، وأيضا قوله ويعصب على جرحه. ولذلك باختصار والوقت أدركنا، بالنسبة لللفائف طبعا لها أسماء، لفائف لواصق طبية، ما يسمى بالشاش الطبي، هذا إيش بعد؟ ها؟ ضمادة، أحسنت، ضمادة، شيء من هذا القبيل. هذه كلها إذا كانت في محل الفرض فكيفية التعامل معه؟ أولا عندنا بالنسبة للجروح الموجودة في محل الفرض على نوعين، مكشوفة ومستورة. أما المكشوفة فإذا كان الإنسان إذا غسل محل الجرح لا يتضرر فيجب عليه أن يغسله، وهذا يحصل في الجروح اليسيرة، ما يسمى بالجرح السطحي، جروح سطحية في الجلد مثلا، هذا لا يضر إذا وصل الماء إليها، أليس كذلك؟ ما يضر، جرح سطحي يسمونه، ولذلك هذا يغسل. ولو كان مستورا ويعلم بأنه يغلب على ظن أنه لا يتضرر يجب عليه أن يزيل هذه اللفافة أو اللاصق أو الضمادة ويغسل هذا المحل ما دام أنه لا يتضرر. الحالة الثانية أن هذا الجرح إذا كان يتضرر بالغسل ولكن لا يتضرر بالمسح فإنه يجب عليه أن يمسحه ويغسل باقي أعضائه، ويغسل باقي العضو، يغسل باقي العضو. الأمر الثالث إذا كان هذا الجرح يتضرر بوصول الماء إليه بحيث أن المرض يتضاعف أو أنه يحصل عنده مثلا التهابات أو مضاعفات خطيرة مثلا، فإن الله تعالى يسر على عباده قال فاتقوا الله ما استطعت، ولذلك لا يغسله ولا يمسحه، وإنما يتركه هكذا. لكن هل يتيمم عنه أم لا؟ قولان مشهوران، الشافعية والحنابلة يذهبون إلى أنه يتيمم عن هذا الجرح الذي لم يستطع غسله ولا مسحه، والحنفية والمالكية يذهبون إلى أنه لا يتيمم عنه، وذلك لعدم صحة الحديث الوارد في هذا الباب. ولذلك مثلا الآن بعض الناس عندما يحصل عنده جرح ولا شيء يحتار في قضية التعامل مع هذا الجرح المستور طبعا أو المكشوف. المكشوف ذكرنا بالنسبة إذا كان مستورا، فإذا كان مستورا فإنه يمسح عليه، والغالب أن المسح لا يضر في مثل هذا الصور. ولكن قد يقول قائل بأن المسح، مسح الماء على الجرح على اللفافة أو على اللاصق الطبي أو الضمادة قد يضر، لأن الطبيب قرر له بأن هذه المنطقة لا يأتيها الماء سواء كانت مكشوفة أو مغطاة، فإنه يترك المسح عليها ويكون قد اتقى الله ما استطاع. لكن هل يتيمم أم لا؟ هذا الخلاف اللي ذكرناه قبل قليل، الخلاف عند أهل العلم. ها كم باقي؟ الآن شيخنا موجود. جزاك الله خير، الحمد لله. نبدأ الآن بكتاب الحيض، ونذكر على الطريقة السابقة نذكر بعض المسائل ليسهل الحديث عن الأحاديث حينما نتحدث عنها في الدرس القادم بإذن الله. قال رحمة الله عليه: باب الحيض. الحيض لغة السيلان، الحيض من حيث اللغة هو السيلان، ولذلك يقال حاض الوادي إذا سان، وحاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر هذا الذي يخرج من بعض الأشجار. وفي الاصطلاح هو دم طبيعة وجبلة كتبه الله عز وجل على بنات آدم، يخرج في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة. وله أسماء: الحيض والنفاس والطمث والعراك والضحك والإكبار والإعصار والدارس والفراك والدورة والعادة الشهرية، هذا كلها من أسماء الحيض. وقد يطلق على النفاس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفية: أنفستي، وقد كانت قد حاضت. والأصل في مسائل الحيض الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما السنة فالأحاديث التي بين أيدينا كثيرة جدا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى بأن أحاديث الحيض كلها ترجع إلى ثلاثة: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة بنت جحش، وحديث حملة بنت جحش، حملة بنت أختها أخت أم حبيبة. و هناك من الصحابيات اللائي اشتهرن بالاستحاضة بلغ عددهن 17 أو أكثر أو أقل. والمقصود بأن الاستحاضة والحيض كان معروفا في نساء الصحابيات، ولذلك جاءت الأحاديث بهذا. والإجماع منعقد على مسائل الحيض بالجملة، وإن كان هناك خلاف في بعضها. والحيض حقيقة، مسائل الحيض من أصعب الأبواب، ولذلك كان العلماء يرون بأن من لم يتقن باب الحيض فليس له الحق في أن يتصدر للتعليم ولا للفتية. وتأتي صعوبة أبواب الحيض وذلك لاختلاف عادات النساء. وأنا أزيد مسألة، وهي أن كثير من تفريعات الفقهاء زادت المسألة تعقيدا، مثل ما قال بعض العلماء لما جاءوا إلى مسألة المتحيرة قالوا: أتوا بالمتحيرة فحيرتهم، أتوا بالمتحيرة فحيرته. وأبواب الحيض دراستها بالنسبة للرجال مهم جدا، وذلك لأمور: أولا أن هذا من العلم، ولذلك وجد من العلماء من صنف في الحيض كتبا، في الحيض خاصة كتبا. وأيضا صعوبة مسائل الحيض تجعل طالب العلم يتصدى لها بحثا ودراسة ونظرا في المجمع عليه من المسائل في هذا الباب والمختلف فيه. وأمر آخر أن هذا يتعلق بجنس النساء اللائي هن أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وقريباتنا، ولذلك يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام وإلى مثل هذه المسائل. وقد يخجلنا من سؤال العلماء، فيكون الرجل عنده دراية وخلفية، وأيضا هو له علاقة بمثل هذا فيما يتعلق بجماع الحائض، وأيضا فيما يتعلق ببعض المسائل، مسائل العدة مثلا، عدة الطلاق وغيرها. وإن كان الأولى أن يتصدى لمثل هذا النساء كما قالت أظنها أم عبد الرحمن الحنبلية لشيخ الإسلام: نحن أولى بكم في الفتية في مسائل الحيض، وذلك لأنهن أعرف بنسائهن وبما يحصل لهن. وهنا تأتي صعوبة الباب وتعقيدات بعض الفقهاء من خلال التفريع ومن خلال جعل العادة، عادة النساء هي الأصل والقاعدة، سبب مثل هذا التشعب. حتى إن الواحد لما يقرأ في بعض المطولات من كتب أهل العلم حقيقة يصاب بدوار، وليس هناك أجمل ولا أفضل ولا أضبط من جعل مسائل الحيض مرتبطة بالكتاب والسنة. فالله جل وعلا جعل أحكام الحيض مرتبة على وجود الدم، جعل أحكام الحيض مرتبة على وجود الدم، ولذلك التفريعات هذه هي التي شتتت كثير من النساء واضطربن في هذا اضطرابا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام فصل، كان عنده مستحاضات اضطربن في مسألة العادة، فبين لهن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما سأذكره في أنواع المستحاضات الثلاث جريا على عادة الفقهاء في التفصيل في هذا، وهن التي لها عادة والمميزة والمتحيرة، وسأذكرها إن شاء الله في موطنها. بالنسبة للحامل هل تحيض أم لا؟ خلاف بين الفقهاء، والصواب أن الحامل لا تحيض، عفوا، خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أن الحامل، على أن الحامل لا تحيض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. وقد قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس، قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. ففرق بين الحامل والحائض، فدل على أن الحائضة، على أن الحائل، على أن الحامل لا، الحامل لا تحيض، عفوا، على أن الحامل لا تحيض. لكن مذهب الإمام مالك والشافعي، وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية رحمة الله، وانتصر لهذا القول شمس الدين ابن القيم في الزاد، وأطال النفس في تقرير هذه المسألة، أن الحامل قد تحيض، قد، ها، أن الحامل قد تحيض. طيب، العلماء يقولون بأن دم الحيض بالنسبة للحامل ينقلب إلى لبن بالنسبة للجنين، فإذا قلنا بأن الحامل قد تحيض إذا وجدت أوصاف دم الحيض، فأين يذهب، فأين يتكون اللبن؟ أولا هذه مسألة غيبية. الأمر الثاني، لو قلنا بأنها مسألة اطلع عليها أهل الاختصاص، فقد نقول بأن هذا اللبن ينقسم إلى قسمين: شيء يذهب إلى، يكون لبنا فيذهب إلى الجنين، وشيء آخر يبقى دما. فالمسألة سهلة، هذه مسائل أمهد للدخول إلى هذا الباب العظيم. طيب، هنا مسألة ما يتعلق بأقل الحيض وبأكثر الحيض، مسألة تعرفون بأنها خلافية، واللي حضر معنا دروس الفقه السابقة، الزاد، زاد المستقنع وأخصر المختصرات وعمدة الفقه، يذكر هذه المسألة. الحنابلة والشافعية يذهبون إلى أن أقل مدة الحيض كم؟ يوم وليلة، يوم وليلة. والمعنى إذا حاضت 20، وجدت الدم 20 ساعة، هل هذا يكون حيض؟ لا، على هذه المسألة ما يكون حيض. لماذا؟ أقل. قالوا لأن أقله يوم وليلة. بالنسبة للحنفية يذهبون إلى أنه 3 أيام، فإذا حاضت يومين ونصف مثلا، أو رأت الدم يومين ونصف، فإنهم لا يعتبرونه دما، وأما المالكية فيقولون لا حد لأقله، وهذا هو الذي اختاره أبو العباس وغيره من أهل العلم، وهو القول الراجح أنه لا حد لأقل الدم. فما دام أن المرأة قد وجدت أو رأت الدم ولو يسيرا، ما دام أنه بمواصفات الدم الأربعة التي سأذكرها بعد قليل، فإنه يكون دما، يكون حيضا. طيب، بالنسبة لأكثر الحيض، أكثر مدة الحيض، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أكثر الحيض 15 يوما، 15 يوما، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص المرأة: تجلس إحداكن شطر الدهر لا تصلي. والحيض ينزل في الشهر مرة واحدة، الحيض ينزل في الشهر مرة واحدة، فإذا قلنا شطر الدهر فنصف الشهر وهكذا حتى تبلغ 6 أشهر، يعني من العام، من العام. قالوا وهذا يدلنا على أن الحيض أقل أكثره كم؟ 15. هل هذا نص صريح؟ لا، ليس صريحا. الحنفية يقولون 10 أيام، الحنفية يذهبون إلى أنه 10 أيام، والصواب أنه لا حد لأكثره إلا إذا غلب كما سيأتي، إلا إذا غلب بحيث أنه يصدق أن يقال بأن المرأة مستحاضة. طيب، عندنا مسألة أخرى: ما هو أقل الطهر بين الحيضتين؟ الحنابلة يذهبون إلى أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، 13 يوما، وبالنسبة للجمهور 15 يوما، استدلون بهذا أيضا. ولذلك يذكر عن الإمام الشافعي قال بأنه رأى جدة عمرها صغير، قالوا رأى جدة عمرها صغير، يعني كانت لا عفوا لا أريد هذا، أنا لا أريد هذا، أريد مسألة الطلاق، أريد مسألة الطلاق. لو ادعت امرأة أنها حاضت 3 مرات في الشهر، يعني أنها خرجت من العدة في شهر، بالنسبة إلى أقل الحيض وأكثر الحيض عند الحنابلة، كيف تكون العملية؟ ها، من يشرحها؟ قلنا أقل الحيض يوم وليلة، وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوم، يكون في ظرف شهر كامل قد حاضت 3 مرات. ولذلك لما رفعت قضية إلى علي بن أبي طالب في امرأة ادعت بأنها طهرت أو خرجت من العدة في شهر، خرجت من العدة في شهر، أمر شريحا، شريح القاضي، أن يقضي، فقال إن أتت بمن يشهد من أهلها من العدول، ممن يظن بأنها عدل، فنعم. فذكر له هذا، فقال له علي: قالون، يعني جيد بالرومية، فصوبه. وهذا قول الصحابي الجليل من الخلفاء الراشدين، وهذا نادر جدا، هذا نادر جدا. أما على قول الجمهور فالمسألة تصعب. بالنسبة لسن الحيض، يعني متى تحيض المرأة، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن لا حيض قبل 9 سنين، لا حيض قبل 9 سنين، وهذا قول جماهير الفقهاء، ويستدل لذلك بحديث عائشة، وهو حديث ضعيف: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا حديث ضعيف لا يصح. القول الثاني قالوا بأنه لا حد له من حيث الابتداء، لا حد له من حيث الابتداء، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، وهي مذهب ابن المنذر رحمه الله تعالى. والدليل في قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالشارع الحكيم علق الأحكام على وجود الدم. جمهور الفقهاء لما قالوا لا حيض قبل 9 سنين، هم لا يقولون لا حيض وجودا، وإنما يقول لا حيض شرعا، واضح؟ فإذا حاضت البنت التي عمرها 8 سنوات، قالوا نعم هذا حيض من ناحية الوجود، لكن من حيث الأحكام الشرعية لا يترتب عليه الأحكام الحيض بالنسبة للبالغة. هذا هو المعنى، هذا معنى كلام الجمهور. طيب، آخر الحيض كم؟ خلاف بين العلماء، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن آخر الحيض 50 سنة. طيب ما المعنى؟ يعني إذا وجدت المرأة الدم بعد 50 فإنه استحاضة، هذا معنى، هذا هو المعنى. وهذه من مفردات الحنابلة كما سبق ذكره في شرح الزاد، وذلك لحديث عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض. هذا حديث ليس له وجود، هذا حديث ليس له وجود، ولذلك أورده الحنابلة هكذا وينسبونه للإمام أحمد وهو غير صحيح، وهذا من مفردات الحنابلة. القول الثاني قول جماهير أهل العلم وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد أن الحيض أنه إن تكرر بالمرأة الدم فهو حيض إلى 60 سنة، إلى 60 سنة. وهذه الرواية قد اختارها شيخ الإسلام، وأيضا صوب هذه الرواية المرداوي في الإنصاف، وأيضا كثير من أهل العلم من أهل التحقيق. الحنفية يقيدون أكثره 55 سنة، يعني يزيدون على 50، والصواب أن أكثر الحيض لا حد لأكثره من حيث الفترة السنية، فالمرأة إذا وجدت الدم بعد 50 إلى 60 فإنه دم حيض ما دام أنه فيه المواصفات المذكورة، المواصفات المذكورة. ولذلك ضبطه بما ذكره الجمهور، وهو إن تكرر بها الدم، يعني نزل الدم فتكرر كبقية عادتها في أشهرها قبل بلوغها هذا السن فهو حيض. طيب دم الحيض ما هو؟ عندنا الدماء 3: حيض واستحاضة ونفاس، حيض واستحاضة ونفاس. الحيض والنفاس من حيث الصفة واحد، دم الحيض ودم النفاس من حيث الصفة واحد، أما دم الاستحاضة فلا. ولذلك الآن نحن نتكلم عن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن الاستحاضة طاهر، المرأة المستحاضة طاهرة وتجب عليها العبادات. أول وصف، وسيأتي معنا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وأيضا في حديث أسماء وحديث عائشة، أول وصف من أوصاف دم الحيض أنه أسود. والمعنى حينما نقول أسودا ليس هو السواد المعروف، وإنما هو الدم الأحمر القاني شديد الحمرة، شديد الحمرة. ولذلك الآن الماء أحيانا يطلق عليه سواد، يقال مثل ما جاء في الحديث وطعامنا الأسودان التمر والماء، كذلك الجبال الخضراء يقال الجبل الأسود، هو ليس أسودا وإنما من شدة خضرته يميل إلى السواد. والمعنى أن دم الحيض أسود، يعني قاني شديد الحمرة. ودم الاستحاضة أحمر عادي، أحمر عادي. الثاني أن دم الحيض ثخين غليظ، وأما دم الاستحاضة فرقيق، دم الاستحاضة رقيق. والثالث أن دم الحيض له رائحة كريهة منتنة بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا رائحة له. والثالث أن دم الحيض حينما ينزل ينزل يسيل غير متجمد ولا متجلط بخلاف دم الاستحاضة فإنه إذا نزل يتجلط. لماذا؟ لأن أصل دم الحيض سبحان الله العظيم، وهذه من آيات الله، أن المرأة طوال الشهر تقوم أغشية دموية في الرحم مخاطية تبني لتستقبل النطفة من الرجل، فلما يأتي الوقت الذي لا تستقبل فيه شيء يبدأ هذه الأنسجة وهذه هذا البناء الجداري الدموي داخل الرحم بالتهدم، فيكون أصلا متجلطا متجمدا داخل الرحم، فإذا أراد النزول نزل سائلا بخلاف دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة الأصل أنه سائل لأنه جرح أصلا يخرج من عرق، هو جرح، وإذا خرج يتجمد كبقية الدماء، وهذا مما يعني يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. كذلك دم الحيض من أقصى الرحم، دم الحيض يأتي من أقصى الرحم من عرق يقال له العاذر، أما دم الاستحاضة فهو جرح يكون من فم الرحم أو من منطقة الفرج مثلا جرح عادي فيخرج ويسمى أو يخرج من عرق يقال له العاذل باللام. والأمر الآخر أن دم الحيض طبيعي صحي بالنسبة للمرأة. دم الحيض هو دم طبيعي وجبلة وهو صحي بالنسبة للمرأة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم مرض، دم مرض. طيب كم باقي؟ طيب من هي المستحاضة؟ هنا خلاف بين الفقهاء. المستحاضة مهم جدا تنتبهون لهذه القواعد حتى يسهل علينا الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. قيل هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض. طيب أكثر الحيض على كم؟ 15 يوم. 15 يوم هذا أكثر الحيض، هذا القول الأول. وقيل بأنه هو الدم الذي لا يصلح أن يكون لا حيضا ولا نفاسا، وهذا نرجع فيه إلى ماذا؟ ما ذكرناه من الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. والثالث قيل هو الدم الذي يطبق على المرأة طوال الشهر بحيث لا ترى الطهر أو تراه يسيرا أو تراه يسيرا. طيب القول الأول معروف، القول الثاني والثالث بينهما تداخل. الثاني قال هو الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، والثالث أن يطبق على المرأة. ولذلك الأقرب إلى الصواب في ضبط المرأة المستحاضة هي المرأة التي يخرج منها الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا بالمواصفات التي ذكرناها قبل قليل. طيب عندنا الآن أحوال المستحاضة. أحوال المستحاضة عرفنا المرأة الحائض والمستحاضة والنفسة. النفسة هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، الدم الذي يخرج بسبب الولادة. الاستحاضة لا، مرض، دم يغلب على المرأة يطبق عليها بحيث أنها لا ترى الطهر أو ترى الطهر أحيانا، وهذا هو المشكلة هنا. هذا هو المشكلة بالنسبة للتمييز بين كيف الآن امرأة مثلا طوال الشهر ينزل عليها الدم، طيب وين الآن بالنسبة للعادة كيف نعرفها؟ عندنا أحوال مستحاضة على ثلاثة أحوال. الأولى أن تكون معتادة، والثانية المميزة، والثالثة المتحيرة. طيب من هي المعتادة؟ المعتادة هي التي تكون لها عادة معلومة، تكون لها عادة معلومة قبل الاستحاضة، قبل الاستحاضة، فإن هذه من أسهل الأحوال، فإن ترجع إلى عادتها وتجلس قدرها ثم تغتسل وتبقى تأخذ حكم الطاهرات. يعني امرأة في أول الشهر تعرف بأن عادتها في أول الشهر 5 أيام 6 أيام 7 أيام ثم تأتيها الاستحاضة، خلاص تجلس عادتها المعتادة. الثاني المميزة، المميزة هذه التي تميز بين صفات الدم، تعرف هذا استحاضة وهذا حيض، تميز تعرف التمييز بين الاستحاضة وبين الحيض. هذه على قسمين، المميزة معتادة وغير معتادة. ما معنى معتادة؟ تعرف عادتها قبل، لها عادة معينة تعرفها قبل الاستحاضة. وغير معتادة لا، ليس لها عادة، ليس لها عادة. طيب المعتادة هي التي ترجع إلى عادة، يعني هي المفترض ترجع إلى عادتها. الآن عندنا نحن نتكلم عن المميزة، وقلنا المميزة على قسمين معتادة وغير معتادة. طيب هذه المعتادة إذا غلبها الآن أطبق عليها الدم، فهل نقول لها ترجعين إلى عادتك أو ترجعين إلى التمييز؟ قولان، قولان. القول الأول ما ذهب إليه الحنابلة إلى أنها ترجع إلى العادة، ترجع إلى العادة حتى ولو كانت مميزة، حتى لو كانت مميزة نقول ارجعي إلى عادتك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث سيأتي معنا، ونحن الآن نمهد لأن ندخل في الأحاديث. طيب الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أنها ترجع إلى التمييز، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، سيأتي إن شاء الله ضبطه في الدرس القادم. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة ردها إلى العادة وإلا إلى التمييز. إلى التمييز، إلى التمييز. وإن شاء الله سنذكر القول الراجح في المجلس القادم. مثال: امرأة أطبق عليها الدم عادتها من 7 أيام إلى 13 يوم، زين؟ الآن أفترض امرأة أصل عادتها من 7 أيام إلى 13 يوم، وأطبق عليها الدم على وتيرة واحدة إلا من يوم 13 إلى 20، فإنه أصبح ينزل أسودا ثخينا. على مذهب الحنابلة متى تقعد تجلس؟ ها؟ من بعد؟ على مذهب الحنابلة على العادة. عادت؟ على عادت. وعلى مذهب الشابعية؟ على التمييز. أها، لأن تميز، لأنها تميز. طيب، الثانية المميزة هذه غير المعتادة، هذه تجلس طبعا التمييز مثل المثال اللي ذكرته قبل قليل. طيب، عندنا المتحيرة وهي التي تنسى عادتها وليس لها تمييز، أو لها تمييز ولكنه غير صالح، كما جاء التعبير عنه في شرح الزاد، أنه لا بد أن يكون التمييز صالحا، صالحا، لأن التمييز على نوعين: صالح وغير صالح. إذن المتحيرة هي التي تنسى العادة وليس لها تمييز، لكن قد يكون لها تمييز إلا أنه غير صالح. هذه على أحوال: إما أن تنسى العادة والموضع، وإما أن تنسى، عفوا، تنسى العدد، عدد الأيام، عدد أيام عادتها، وتنسى أيضا موضع: أول الشهر، أوسط الشهر، آخر الشهر، لأن النساء لسنا سواء، فمنها من تحيض أول الشهر، منها أوسط الشهر، منها آخر الشهر، هذا عادة النساء. هذه المتحيرة نسيت العدد والموضع، ما تدري هي تحيض 3 أيام، 5، 6، 7، ما تدري، ونسيت أيضا موضع: أول الشهر، أوسط الشهر، آخر الشهر. النوع الثاني: تنسى العدد لكن تتذكر الموضع، تقول أنا عادتي 5 أيام لكن ما أدري أول، أوسط، آخر. والحالة الثالثة هي التي تتذكر العدد ولكن تنسى الموضع، أو العكس، تنسى تتذكر الموضع لكن تنسى العدد، تنسى العدد. يعني مثال، أحيانا الأمثلة مهمة جدا ترسخ الضوابط. امرأة أطبق عليها الدم ونسيت موضع العادة من الشهر وأيضا عدد الأيام، وأيضا عدد الأيام. طيب، ما العمل؟ شيخ وصفة، تعطينا بس دقيقتين؟ جزاك الله خير. طيب، ما العمل؟ ها؟ تجلس 6 أو 7 أيام، ها؟ مثل ما يعني حسب حال نسائها، يعني أمها وخواتها مثلا، إذا 6 6، إذا 7 7، للنص. هذا الحال الأمر الأول. والعمل الثاني أن تجلس أول الشهر الهلالي، أول الشهر الهلالي يعني أول الشهر القمري، أول الشهر القمري، زين؟ إذا المتحيرة التي نست الموضع والعدد لها تعمل أمرين: أولا تجلس عادة شبيهاتها، والثاني أول الشهر. طيب، الحالة الثانية إيش قلنا؟ نسيت العدد ولكن تعرف الموضع. خلينا الثالثة هذه، لكن عموما نسيت العدد، تقول ما أدري كم لكن أعرف بأنه أول الشهر. أولا تجلس الموضع الذي عرفت، أول الشهر، أوسط الشهر، آخر الشهر. وبالنسبة للأيام على عادة نساء، أحسنت، نفس عادة نساء، نسائها، خواتها وبناتها مثلا وقريباتها. طيب، الثالث: تذكرت العدد ولكن نسيت الموضع، نسيت الموضع، فإنها تجلس من أول ما ابتدأها الدم، ها، تجلس من أول ما ابتدأها الدم، إذا تذكرت العدد ولكن نسيت الموضع تجلس من أول ما ابتدأها الدم. نقول متى بدأ معك الدم؟ تجلس من أوله. وأيضا إن خفي عليها فإنها تجلس من أول الشهر الهلالي. ها؟ كيف؟ هذا نشرح إن شاء الله في الدرس القادم. وبالنسبة لعلامة الطهر اللي تعرفها المرأة علامتان: القصة البيضاء وهو السائل الأبيض الذي يقذفه الرحم بعد انقطاع الدم، والثاني الجفاف وهو النقاء التام، بحيث أنها إذا احتشت شيئا خرجت القطنة أو المنديل نظيفا. طبعا هذا تمهيد وتوطئة للأحاديث التي سنشرحها إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.